إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، قصة قصها علينا ربنا في كتابه الكريم، هذا الكتاب الذي فيه أحسن القصص، كما قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قصة نأخذ منها الدروس والفوائد والعبر، كما قال جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. هذه القصة معاشر المسلمين هي قصة موسى عليه السلام في أرض مدين. قال الله تبارك وتعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما توجه تلقاء مدين، وهي أرض تقع في جنوب فلسطين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وهذا حسن ظن بالله جل وعلا وثقة به سبحانه وأمل فيه جل وعلا، فتحقق له ظنه وتحصل له أمله، فنجاه الله عز وجل من القوم الظالمين، وأكرمه بكرامات حتى وهب له وأكرمه بالنبوة والرسالة. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد طائفة من الرجال يسقون أغنامهم ويسقون مواشيهم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، وجد امرأتين مبتعدتين عن الرجال تذودان غنمهما، أي تحبسان غنمهما وتكفان غنمهما عن حياض أولئك الرجال. قال: ما خطبكما؟ قال لهما موسى: ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ لم يبتدئ بمقدمات، ولا كما يقال بعبارة لطيفة، وإنما مباشرة تحدث مع المرأتين بهذا الخطاب. قال: ما خطبكما؟ وهذا فيه إشارة إلى أن الرجل إذا احتاج أن يتكلم مع المرأة الأجنبية فليكن الكلام بقدر الحاجة. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. إذا ذهب هؤلاء الرجال وخلى لنا الجو سقينا، وهذا فيه أن لدى المرأتين تربية سابقة بالابتعاد عن الاختلاط بالرجال وعن مزاحمة الرجال، وهذا الذي يجب أن يغرس في نفوس الفتيات، الابتعاد عن مخالطة الرجال، حتى لو احتاجت المرأة، كما لو تحملت مسؤولية فاحتاجت أو اضطرت إلى العمل، فلتعمل أعمالاً بعيدة عن مخالطة الرجال. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. أولئك الرعاء الذين لم تكن عندهم مروءة، لو كان عند أولئك الرجال مروءة لقاموا بالسقي لهاتين المرأتين. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير لا يقدر على السقي، وليس عندنا رجال يقومون بذلك، وأبونا شيخ كبير. هذا هو سبب خروجنا من المنزل، هذا هو سبب خروجنا من المنزل، وأبونا شيخ كبير. فعند ذلك رق لهما موسى عليه السلام ورحمهما فسقى لهما، وهذا فيه المبادرة إلى بذل المعروف وإنقاذ الملهوف، وهذا من أجمل الأخلاق ومن أعظم الصفات. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، لم ينتظر عليه السلام لا أجره ولا شكرا ولا مدحا ولا ثناء، قدم الخدمة ثم تولى إلى الظل يستريح من شدة الحر ويستريح من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يشكو فقره إلى الله ويظهر مسكنته لله ويظهر ذله وحاجته لله، وهذا مما يحبه الله تبارك وتعالى، أن تظهر يا عبد الله فقرك ومسكنتك وتسترحم ربك تطلب رحمته، وتسترزق ربك تطلب رزقه، فتقول: يا رب إني مسكين، إني فقير، إني كذا، إني مكروه، إني في هم، إني في حزن، كما قال الله عز وجل عن يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لا إلى غيره. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فقير إلى الخير الذي تسوقه إلي. فبينما هو كذلك والمرأتان رجعتا إلى أبيهما فأخبرتاه بالخبر، فأرسل إليه إحداهما بينما هو يدعو ربه إذا بالفرج. قال الله سبحانه: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: تمشي مشي الحرائر، قد سترت وجهها بكم ثوبها، ليست بسلفع خراجة ولاجة، أي لم تكن هذه المرأة كثيرة الخروج كثيرة الدخول، لم تكن بسلفع، والسلفع من النساء الجريئة السليطة. استحياء، كانت على هذا الخلق العظيم، حياء في ثيابها، حياء في مشيتها، حياء في كلامها. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. انظر إلى العبارة، لم تقل إني داعية لك، وإنما قدمت ذكر أبيها حتى لا يتوهم ريبة، فأبوها هو الداعي. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، هذا هو سبب الدعوة، ليكافئك على معروفك، فأنت يا موسى صاحب المعروف، وليجازيك على إحسانك، فأنت يا موسى صاحب الإحسان. وهذا خلق عظيم كان عليه ذلك الشيخ الكبير، أنه يجازئ على الإحسان إحسانا. وهكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فأجاب موسى عليه السلام دعوة أبيها، وطلب منها أن تمشي خلفه وهو يمشي أمامها، وإذا رأته أخطأ الطريق تحذف له بحصاة يهتدي بها على الطريق. فلما جاءه وقص عليه القصص من ابتداء سبب خروجه من مصر إلى أن وصل إليه، قال: لا تخف. قال ذلك الشيخ الكبير: لا تخف. يطمئن موسى ويسكن روعه ويجبر قلبه: طب نفسا وقر عينا، نجوت من القوم الظالمين، هذه الأرض أرض مدين ليس لفرعون حكم عليها ولا سلطان. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يا أبت استأجره، اتخذه أجيرا يرعى لك الغنم ويقوم بسقيها، فلا نحتاج إلى الخروج وإلى كثرة الخروج. لا تريد أن تكثر من الخروج من البيت، تكره الاختلاط بالرجال والاقتراب من الرجال. يا أبت استأجره حتى يكفينا المؤنة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. صفتان هي من أعظم صفات الرجال: القوة والأمانة، كما أن الحياء من أعظم صفات النساء. شهدت هذه المرأة قوة موسى وأمانته. أما قوته فعند أن سقى لهما قوة ونشاط، شاهدت المرأة من قوته ونشاطه في السقي لهما، حتى جاء في الأثر أن أولئك الرجال الذين انعدمت فيهم المروءة كانوا يضعون صخرة بعد أن يولوا على تلك البئر لا يرفعها إلا عشرة من الرجال، فرفعها موسى لوحده عليه الصلاة والسلام. فرأت قوته ورأت أمانته وديانته عندما رحمهما فسقى لهما بدون أجرة، ولا انتظر لا شكرا ولا ثناء ولا مدحا. ورأت أمانته عندما قال لها: كوني خلفي وأنا أمشي أمامك حتى لا يرى منها شيئا. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. الشيخ الكبير يعرض تزويج ابنته أو إحدى ابنتيه على موسى، وهذا فيه جواز أن يعرض الرجل تزويج ابنته على الرجل الصالح، هذا تصرف حكيم لا عيب فيه أبدا. وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعرض تزويج حفصة على أبي بكر وعثمان، فقال له أبو بكر: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها لتزوجتها. فكانت حفصة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. هذا هو المهر، أن تعمل عندي أجيرا لمدة ثمان سنوات، فإن أتممت العشر وزدت سنتين فوق الثمان فذلك تفضل منك ولا أوجبه عليك، إنما الواجب عليك أن تعمل عندي ثمانية حجج أي ثمان سنوات. وهذا فيه جواز أن يكون المهر عملا لا مالا، عملا لمدة من الزمن. وما أريد أن أشق عليك، لن أكلفك يا موسى بما لا تطيق، إنما أعطيك عملا تستطيع القيام به. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، وهذا فيه الرحمة بالعمال، وأن لا يكلفوا بما لا يطيقون، وأن لا تؤخر عنهم الأجرة، اعطي الأجير أجرة قبل أن يجف عرقه، وأن لا تؤخر عنهم المعاشات والرواتب والأجرة، فإن ذلك من الظلم. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك. قال موسى: هذا الشرط الذي اشترطته قد رضيت به. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، إن قضيت الثمان أو زدت سنتين فوق الثمان فهذا أمر راجع إلي، فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. سعيد بن جبير رحمه الله جاءه يهودي فقال له: يا سعيد، أي الأجلين قضى موسى؟ فقال: لا أجيبك حتى آتي حبر العرب، يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فجاءه فسأله، فقال ابن عباس: قضى موسى أتمهما وأكملهما، يعني 10 سنوات، والله على ما نقول وكيل، حفيظ، شهيد، رقيب على هذا التصرف وعلى هذا العقد. وقد قال العلماء: ينبغي أن تكون العقود واضحة كما في هذا العقد، واضحة حتى يسلم الأطراف من الخلافات والإشكالات. والله سبحانه في كتابه الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا الرجل الكبير، هذا الشيخ الكبير، صهر موسى عليه السلام، هل هو النبي شعيب عليه السلام؟ ظن ذلك بعض الناس، أن صاحب مدين هو شعيب عليه السلام، وهذا الظن ليس بصحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الرجل الذي تزوج موسى ابنته ليس هو شعيبا عليه السلام كما ظن ذلك بعض الغالطين. قال: وعلماء السلف من الصحابة والتابعين حتى أهل الكتاب، حتى أهل الكتاب كانوا يعرفون أن هذا الرجل ليس هو شعيبا عليه الصلاة والسلام. وقال رحمه الله: وقد ذكر ابن عباس والحسن البصري وابن جري أن الرجل الذي صاهره موسى ليس هو شعيبا، ولم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين. وهكذا أيضا قال ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: لم يصح بذلك الخبر ولا تقوم به حجة، يعني أن ذلك الرجل ليس هو شعيبا عليه السلام. وهكذا العلامة السعدي في تفسيره قال: ولا يصح دليل في أن ذلك الرجل الذي صاهره موسى هو شعيب عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن من أهم فوائد قصة موسى في أرض مدين قوله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوة والأمانة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ركنا الولاية. للولاية ركنان، القوة والأمانة، فالقوة والأمانة هما الأساس في اختيار كل موظف وكل عامل. القوة والأمانة هما الأساس في التعيين، تعيين الموظف سواء كان وظيفة كبيرة أو وظيفة صغيرة، في عمل كبر أم صغر. القوة والأمانة صفتان عظيمتان من أعظم الصفات في الرجال، وهما الأساس في الاختيار والتعيين لأي وظيفة أو عمل. فبالقوة يستطيع أن يؤدي الواجب الذي عليه ويتمكن من القيام به، وبالأمانة يؤدي الواجب الذي عليه حتى تبرأ ذمته، أو على وجه تبرأ ذمته. وهكذا بالأمانة يضع الأمور في مواضعها، والله سبحانه يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والله سبحانه يقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث، وذكر منها وإذا اؤتمن خان. وجاءه رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فالقوة والأمانة هما صفتان، وهما مسوغان للاختيار والتعيين. إن خير من استأجرت القوي الأمين، وذلك العفريت من الجن من جند سليمان عليه السلام، أخبر الله عنه أنه قال أنا آتيك به، يعني عرش بلقيس، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين، قوي في إحضاره وحمله إليك، أمين على العرش في المحافظة عليه وعلى محتوياته. وقال صاحب مصر، وقال صاحب مصر ليوسف إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال الله سبحانه في جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. القوة والأمانة أساس الاختيار والتعيين، وضدهما العجز والخيانة. العجز والخيانة وهما الأساس في عدم التعيين، وهما الأساس في العزل. هذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولى سعد بن أبي وقاص على الكوفة أميرا عليها، فشكاه أهل الكوفة واتهموه بما هو منه بريء رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك عزله عمر، عزله عمر وهو متيقن متأكد من براءته، لكن عزله درءًا للفتنة وسدًا لباب الشر، وأيضًا محافظةً على سعد حتى لا يتجرأ السفهاء عليه. عزله وهو متأكد من براءته، والدليل على ذلك لما طعن عمر جعل الأمر في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختارون الخليفة منهم، ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. وقال عمر إن أصابت الإمرة سعداء فذاك، يعني هو أهل للخلافة، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، لم أعزله عن عجز ولا خيانة. العجز والخيانة أساس العزل، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. رواه البخاري. وهذا أبو ذر رضي الله عنه كما في مسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ أي في عمل. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها فأدى ما عليه فيها. والحديث يرويه أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه من إنصافه رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه، أسأله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، أنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعل لنا يا ربي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اغننا من الفقر، اللهم اغننا من الفقر، واقضي عنا الدين، وفرج الهموم والكروب، وارفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المقاتلين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم افتح عليهم وانصرهم يا خير الناصرين، وردهم لنا سالمين غانمين. اللهم اشف جرحاهم، اللهم عاف مرضاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم فك أسراهم، اللهم ارحم قتلاهم، وأنت أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.